قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه والإيمان. ربنا هو رب كل شيء، ربنا خالق السماوات والأرض، هو خالق كل شيء، أعطى كل شيء خلقه. ثم حدث. قال فما بال القرون الأولى، القرون الماضية ما جاء فيها ما تذكره وما تدعو إليه، فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات. هي كلها دلائل ربوبيته سبحانه، هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الأرض مهادا وسلك فيها السبل وأنزل عليها الماء وأخرج من النبات. مما يأكل منه الناس والأنعام الذي جاء لكم وسلك لكم فيها السبل وأنزل من السماء ماء فأخذنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات منها خلقناكم. الله خلق أول إنسان وهو آدم خلقه من تراب ثم قال له كن منها خلقناكم وفيها نعيدكم عند الموت تكبرون في هذه الأرض من أول البشرية إلى آخر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى في البعث. وقد قال هذا لآدم عندما أنزل قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سبحان الله. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى الآيات لما ذكر منته على عبده ورسوله ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سؤاله، ذكر نعمته عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره، فقال ولقد مننا عليك مرة أخرى، حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل، فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شديدا فقذفته في التابوت ثم قذفته في اليم. سبحان الله. إلهام الوحي، الوحي الذي أوحي إليها إلهام جعله الله في قلبها وجعلها مطمئنة إلى هذه مطمئنة وأن ابنها سيعود إليها، وإلا لو في ظاهرها تقذفه في البحر إلى الهلاك. إذ أوحينا إلى أم موسى، لا يدروها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه فأوفيه في اليم ولا تخاف ولا تخاف. نعم. ثم قذفته في اليم أي شط نيل مصر. ثم قذفته في اليم أي شط شط أو شاطئ، أي شط نيل مصر، يسمونه شط البحر شاطئ. نعم.